فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: في هذا الشهر الفضيل أريد أن أخرج زكاة ذهبي، فهل على الذهب الذي تستعمله المرأة زكاة؟ وهل يصح أن يقدر الزوج هذا الذهب بنفسه بدون الذهاب إلى بائع الذهب؟ القول الراجح أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، بعموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة أن لا يخرج الإنسان ما يجب فيها، وأوجب ما يجب في الذهب والفضة الزكاة. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أطلعت أو صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولحديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ خلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وعلى هذا فيجب على المرأة إذا كان عندها حلي من الذهب أن تخرج زكاته إذا بلغ النصاب. وعلى هذا فيجب على المرأة إذا كان عندها حلي من الذهب أن تخرج زكاته إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما، تزيد قليلا أو ينقص قليلا. بارك الله. وإذا قدر الزوج قيمة الذهب، فإن كان عارفا بقيم الذهب فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يسأل أهل الخبرة بذلك. وإن تطوع الزوج فأخرج زكاة حلي امرأته بإذنها فلا بأس بذلك أيضا، لأن بعض النساء لا يكون عندهن عقود يخرجن الزكاة منها، فإذا تبرع الزوج فأخرج الزكاة من عنده بإذنها فلا بأس. نعم. الشيخ محمد حفظكم الله، تحديد رمضان لإخراج الزكاة هل هو مناسب؟ مناسب من جهة أنه شهر فاضل. طيب. ينبغي فيه جود حرم، لكن إذا كان غير رمضان أشد حاجة بالنسبة للفقراء فإنه يخرجه في أشد الحاجة ما لم يتأخر كثيرا عن وقت وجوب الإخراج. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.